أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على قول في المنار وأركانها، يعني الصلاة 14، يعني ركنة لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أركان الصلاة هي من داخل الصلاة، فروق في الصلاة داخل الصلاة، ليست خارجة عن الصلاة، إنما الخارج عن الصلاة هي الشروط، الشروط للصلاة. هذه الأركان بداخل الصلاة، أركانها 14 لا تسقط، سواء أنه تركها متعمدا بطلت صلاته، تركها ساهيا هذه أو هذا الركن الذي لم يأتي به تبطل الركعة التي هو فيها، وغيرها تقوم مقامها إلا أن يستدرك فيأتي بهذا الركن. ولا جهلا، ولا جهلا، يعني لو أن إنسانا جاهلا ترك ركنا من الأركان، ترك الركوع في ركعة من الركعات، وبعض الصلاة ما كنتش أعرف أن فيها ركوع، يبقى على ذلك هذه ركعة تبطل هذه ركعة، ويلزم أن يأتي بها، إلا إن طال الوقت بينه وبين هذه الصلاة يلزم أن يعيد الصلاة. أركان الصلاة الأول منها القيام في الفرض كما ذكر لنا أن يقوم. الفرض الثاني تكبيرة الإحرام وهو الركن. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة كما قدمنا قبل ذلك. نقف عند الفاتحة اللي كان عليها في الكلام في المرة السابقة، وذكرنا بعضا من كلام أهل العلم في ذلك، وكلامه مفيد نحتاج لمعرفتها. بيقول لنا إن قراءة الفاتحة لابد من قراءة الفاتحة، طالما أنك تعرف الفاتحة تعرف هذه ركن من الأركان. معناها أن الذي يتعمد أن لا يأتي بالفاتحة وهو يعلم أنها ركن من الأركان، يبقى على ذلك تبطل هذه الركعة، تبطل صلاته إذا تعمد مع معرفته بأنها ركن. لكن إذا كان يأخذ بأن قراءة الفاتحة هذه واجبة في ركعتين فقط زي ما الأحناف يقولون في الرباعية، أو إنها في أغلب الصلاة زي الملكية يقولون، له تأويله، له تأويله الذي ولا نبطل له صلاة إنه متأول في ذلك. الكلام في من يعرف ذلك ويعتقده ثم بعد ذلك يقصد من غير تأويل تبطل الصلاة أو تبطل الركعة. يبقى هنا قراءة القرآن في الصلاة يكون الفرض إلا عليه قراءة الفاتحة. إن لم يعرف إلا آية يكرر هذه الآية بقدرها، يكرر لا إلا محفظ إلا آية واحدة من الفاتحة يكررها يعني 7 مرات بقدر قراءته الفاتحة. لما مش حافظ حالة الفاتحة يقرأ ما تيسر منه، فقرأ ما تيسر منه الذي يتيسر له في ذلك. برضو أثنى على قوله من امتنعت قراءته قائما صلى أو صلى قاعدا وقرأ. من امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدا وقرأ. إذا الإنسان المريض الذي يقدر على أن يقوم ولكنه حينهك مش هيقدر أنه يقرأ، فإذا جلس قدر على القراءة، إذا قام لم يقدر أنه طيب أقعد وأقرأ، هنا يصلي قاعدا ويقرأ، لأن القراءة آكد من ركن القيام. الفاتحة 7 آيات هيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهيختلف العلماء في عد البسملة هي آية من الفاتحة ولا ليست من الفاتحة، هي منفصلة آية منفصلة عنها ولا إن هي ما هيش آية أصلا، على خلاف بين العلماء زي ما هنشوف. لكن الاتفاق على أنها بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست في أول سورة براءة، اتفقوا على ذلك. لكن اختلفوا في الفاتحة وغيرها من القرآن كما سيأتي الكلام فيه. تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وهيختلف العلماء إذا كانت الصلاة جهرية هل تجهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى وإن قالوا أنها من سورة الفاتحة وأنها آية منها، هل يجهر بها ولا لا يجهر بها، خلاف لأهل العلم. ننظر برضو في هذا الشيء، هذا الخلاف في إن الفاتحة فيها البسملة في أولها آية منها ولا ليست منها، لا يكفر المخالف في ذلك. يعني إذا قلنا إن القرآن هذا كتاب رب العالمين وإنه متواتر، إنه من أنكر منه حرفا هذا يكفر، صحيح هذا صحيح. ولكن إذا كان الخلاف مولودا في مسألة المسائل زي البسملة، هل هي آية من أول الفاتحة ولا آية منفصلة عن الفاتحة ما هيش منها، هذا وجد الخلاف اللي فيه، فالعلماء أجمعوا على أن القرآن كلام رب العالمين، وبين دفتي المصحف هذا كلام رب العالمين، لكن اختلوا في هذه المسألة إن البسملة، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل، لكن اختلفوا في أول الفاتحة وغيرها من السور، هل هي آية منفصلة كحكم السورة المنفصلة، قبلها سورة قصيرة، قبلها هي آية واحدة، قبلها هذه آية منفصلة قبلها، ولا أن هي دخل فيها فتعد معها؟ هنشوف كلام العلماء اللي في ذلك. الفاتحة يعني سميت فاتحة لك تفتتح بها القراءة، تفتتح بها قراءتك، هذه فاتحة الكتاب، وكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا اسماء الفاتحة في الحديث السابق. تبدأ الفاتحة بالبسملة، فنتكلم عن فضل البسملة سواء في قراءتك للقرآن ولا في غير القرآن. فضل البسملة، فجاء في حديث عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر يوم أحد، يوم أحد حين ولى الناس عن النبي صلى الله وسلامه عليه، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة صلى الله وسلامه عليه، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة، تأثرت رجله صلى الله عليه وسلم، لم يقدر على القيام، حتى رفعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طلحة رضي الله عنه، فوق صخرة مرتفعة، ما قدر على القيام وحده صلى الله وسلامه عليه. فكان معه 12 رجلا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وجاء الكفار كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا مكانه، أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فقال من للقوم وهو صلى الله عليه وسلم لا يقدر على أن ينهض أو أن يقوم؟ فطلح بن عبيد الله قال أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، أو قال كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا، وتقدم الأنصار فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، لغاية ما قتل 11 واحد من الأنصار رضي الله عليهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال أنا. قام طلحة وقاتل وحده قتال 11 الذين قتلوا رضي الله عن الجميع، فقاتلوا كان من أعظم الناس قتالا رضي الله عنه، ثم دفع الله عز وجل الكفار. لكن هنا قصة في ذلك، أنه حين قاتل فإذا برجل من المشركين يرميه بسهم، سهم يأتي في كفه رضي الله عنه، فقطع انجرح أصبعه وشل أصبعين من أصابعه رضي الله عنه في إحدى يديه، فلما السهم دخل في يدي قال حس زي ما الواحد منا يصلوا خبط حس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، هنا الشاهد منها، قال لو قلت بسم الله بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. هذه فضيلة بسم الله، يعني بدل ما أقول كلمة ملهاش معنى حس، لو أن قلت هذه الكلمة بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، ثم رد الله عز وجل المشركين. هذا من فضائل هذه الكلمة بسم الله، أنها تقال حين يبتدي الإنسان عمله، تقال حين يفتتح القراءة، تقال حين يبدأ صلاته في قراءة الفاتحة، تقال حين يبدأ عملا من الأعمال، حين يرى نفسه حصلت له نكبة من النكبات يقع أو يجرح أو كذا، يقول بسم الله، والله عز وجل يخفف بفضل هذه الكلمة. لكن هذا كان لطلحة رضي الله عنه، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. طب لو حد تاني بيقاتل وإنه حصل فيها وقال بسم الله، هنا لا يلزم أن ترفعه الملائكة، لا يلزم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة، أنه قاتل قتال 11 واحد قاتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا، هو قاتل ودفع الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له ذلك كأن الملائكة كانت تعينه رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا في فضل بسم الله، جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الدابة، فقلت تعس الشيطان. رجل ركب على دابة أو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فالدابة عثرت لتكعبلتي هتقع، فقال تعس الشيطان. فقال لا تقل تعس الشيطان، ليه لا تقل تعس الشيطان؟ يعني صعبان علي الشيطان مثلا؟ لا ليس كذلك، ولكن لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، يعني الشيطان عايز أي حاجة يتعظم بها عليك، كأنك نسبت أن اللي كعبلك هو الشيطان اللي كعبلك. لا مش الشيطان، الله عز وجل هو اللي ما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله قدر ذلك سبحانه. لا تنسب ذلك للشيطان. يفرح الشيطان أوي لما الإنسان الشيطان أعني الشيطان لقبطني الشيطان عمل في كذا، ولكن يجوز تقول وما أنسانيه إلا الشيطان كما جاء في الآية، لكن اتكعبلت عملت ما تقولش هذا شيء الشيطان يفرح، ما تفرحش الشيطان. فقال ولكن قل بسم الله، يعني إذا قلت تعس الشيطان دعوت على الشيطان، الشيطان يتعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني زي القصر العظيم يتنفخ في نفسه ويقول بقوتي أنا لصلاته. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، حتى يكون مثل الذباب. لهذه الكلمة العظيمة تجعل الشيطان حقيرا يحتقر نفسه ويصير مثل الذباب. إذا حدثت الإنسان نكبة حصلت له شيء يقول بسم الله كما في هذا الحديث. بر جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. هنا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب في الجماع جامع رجل اهله فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قلت ذلك وقدر الولد لم يضره الشيطان، يجوز تقول لم يضره ولم يضره، إن أصلها فيها إدغام، أصلها يضره يضره، فعلى ذلك إحدى الرأي المضمومة، فيجوز إذا دخل لها لام الجازمة أن تقول لم يضره وتقول لم يضره باعتبار أصلها فيها ضم. طيب هنا في الحديث إنه طب لم يضره الشيطان، ما كتير بيقوله وكتير يقول لك لا لا لا لم يضره الشيطان، كأنه هنا لها معنى من المعاني لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، حتى لو زاغ حتى لو كذا يرده الله سبحانه ببركة هذه التسمية. كذلك قالوا لم يضره، لم يصرعه، يعني لم يصبه جنون من الشيطان وصرعه، ولم يضره في الكفر أن يكفر ويترك دينه، وليس المعنى أنه يصير معصوما، لا مش حد معصوم من الذنوب، ولكن المعنى أن لن يتسلط عليه الشيطان بحيث أنه يأخذ معه إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هذه فضيلة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفوا كده بسملة يقول الحمد لله التهليل، هذا يسموه العلماء نحت، يعني جمع حروفا من الكلمة أو من الجملة وحطها مع بعضها كون منها هذا الشيء، يقوم هنا يعني كده صارت هذه علامة على بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسملة. الحمد لله علامة على الحمد لله رب العالمين. حولق أو حوقل علامة على لا حول ولا قوة إلا بالله، عارفينه طبعا. هنا معنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولابد حين تتأمل أو حين تقرأ الفاتحة أن تفهم الذي تقول. تقرأ فاتحة الكتاب وسهلة، الآيات سهلة والآيات كل الناس تفهمها، ولكن لابد أن تتدبر كما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن. مهم أن تتدبر حين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ عملي، أبدأ قراءتي بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أتبرك بذكر اسمه سبحانه وتبارك وتعالى، أبدأ مستعينا به سبحانه فهو يعينني على ذلك. هنا أبدأ بتسمية الله سبحانه حتى يعينني على القراءة، حتى يعينني على الصلاة بالقيام والقعود والركوع والسجود. بسم الله والله، هذه الكلمة العظيمة لفظ الجلالة علم عليه سبحانه تبارك وتعالى، الله سبحانه وهو المعبود، يعني المألوه الذي يؤله ويألهه كل شيء، يعبده يعبد الله عز وجل كل شيء، كل خلق، كل مخلوق. الله بسم الله الرحمن الرحيم، من أسمائه الحسنى سبحانه ومن صفاته العلى أنه هو الرحمن وهو الرحيم. وهذه صيغة مبالغة، هذه صيغة فعلان الرحمن وفعيل الرحيم، صيغة مبالغة وصيغة مبالغة. يبقى معناه ذو الرحمة العظيمة التي لا نظير له سبحانه وتعالى، ثناء على الله سبحانه بأنه صاحب الرحمة أعظم الرحمات، رحمة الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. فيقول لنا العلماء أن الرحمن معناها ذو الرحمة التي تعم الخلق، يعني كل من اللفظين فيه عموم وخصوص، في الرحمن فيه عموم وخصوص وفي الرحيم فيها عموم وخصوص. ونقول الرحمن العموم أن رحمته تشمل كل خلقه مسلمهم وكافره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى رحمن سبحانه شملت رحمته كل خلقه، فأطعم المسلم وأطعم الكافر، هذه رحمته سبحانه. أنزل الكتب وأرسل الرسل هداية للخلق، هذه رحمته سبحانه وتعالى. فهو الرحمن، يبقى رحمن العموم هنا أن الرحمة عم الخلق جميعا، الخصوص أنه لا يتسمى بهذا الاسم إلا الله وحده لا شك. يبقى هنا خصوصية هذا الاسم لله وحده، مش حد تاني يتسمى بذلك، إلا أن المشركين كانوا يكذبون حين يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون الرحمن، يقصد الرحمن اليمامة لو مسيلمة الكذاب، يعني يقصد الرحمن، وكذبوا في هذا الشيء. فلما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مسيلمة الكذاب لم يكن يقصد ذلك، وحاشا له صلى الله عليه وسلم يقصد من هذا من كذب الكفار، ولم يتسمى بهذا الاسم أحد. ولذلك ربنا يقول الرحمن هل تعلم له سميا، سمعت حد تسمى بهذا الاسم؟ هذا خاص الله سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص. يبقى هنا الخصوصية في الرحمة، في الرحمة أنها رحمة خاصة بالمؤمنين، رحمة الرحيم خاصة بالمؤمنين. قال وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما مش رحمن، كان بالمؤمنين رحيما. فهذه الخصوصية أنها رحمة خاصة بالمؤمنين، فلا يرحم يوم القيامة إلا مؤمن، إلا مؤمن. يبقى رحمة تتعلق بالآخرة وتختص بالآخرة. الرحيم فيها عموم أنه يجوز أن يوصف المخلوق بأنه رحيم، يجوز أن يوصف فلان رحيم، فلان ذو قلب رحيم، فلان فيه رحمة فلان، لكن لا يوصف المخلوق بأنه رحمن، رحمن لله عز وجل وحده، ولكن رحيم لله سبحانه. وأيضا يجوز أن يوصف المخلوق بذلك، لكن إذا قيل بالألف واللام الرحيم فهو الله سبحانه تبارك وتعالى، بالألف واللام فهو الرب سبحانه، الرحمن الرحيم سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. الحمد والحمد والشكر مترادفان غالبا، غالبا وإن كان بين الاثنين عموم وخصوص يعني في هذه وهذه. فكلمة الحمد وكلمة الشكر تقول أحمد فلانا على كذا وعلى كذا، تقول أشكر لفلان كذا وكذا، إيه كذا وكذا هنا وهنا. يقول إنه الحمد تعم أن يكون أسدى إليك جميلا أو لم يسد لك شيئا فتحمده. فالله سبحانه تبارك وتعالى يحمد سبحانه، والعبد يحمد، فتقول أحمد في فلان كذا وكذا، إنه رجل شجاع وإنه بطل، مع إنه رجل شجاع ممكن أنا مش محتاج له أصلا، ما عمليش حاجة، لكن شجاعته كانت للغير، فتقول أحمد في هذه الصفة، فلان هذا أحمد فيه إنه كريم وأنه يتصدق مع إني مش محتاج إليه ولا بطلب منه حاجة ولا بأخذ منه حاجة، لكن أحمد فيه هذه الصفة. يبقى هنا صفات الذات يحمد عليها المخلوق، فكيف بالرب الخالق سبحانه تبارك وتعالى. فتحمد الله سبحانه على صفات ذاته، على صفات جلاله وجماله سبحانه، أحمده لأنه الجليل، لأنه الجميل، لأنه العظيم، لأنه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الحمد لكونه يعطي سبحانه، ولكونه يستحق الحمد بفرضه جدلا أنه لم يعطي وحاشا له سبحانه تبارك وتعالى. إذا يستحق الحمد سبحانه أعطى أو لم يعطي، ولذلك تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وقت المصيبة ينزل الإنسان ويقول الحمد لله فيحمد ربه سبحانه تبارك وتعالى. لكن الشكر لن يكون وقت المصيبة، الشكر يكون وقت هذه خصوصية الشكر في وقت العطاء حين يعطي ويزكي سبحانه تبارك وتعالى، إذا تقول أشكر الله سبحانه أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا. الحمد أعم، تقول أحمد الله لأنه أعطاني، وأحمد الله لأنه سبحانه السميع البصير الجليل الذي فيه صفات الكمال كلها سبحانه تبارك وتعالى. الحمد والشكر، هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي يتفرد بالملك والملكوت سبحانه، فهو المالك وهو الملك سبحانه، مالك يملك. وفي الدنيا نقول أن المالك، مش كل مالك يكون ملك لا، ولكن قد يكون الملك مالكا لأشياء كثيرة، لكن المالك في هذه الدنيا قد لا يكون ملكا، لكن اجتمع الوصفان لله سبحانه أنه المالك لكل شيء سبحانه، مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك يوم الدين سبحانه تبارك وتعالى، فهو الملك الذي يحكم بين العباد. في الدنيا في ملوك كثيرون، فإذا قلنا الله عز وجل الملك في الدنيا، هنا لا ننفي أن يكون فلان ملك وفلان ملكا وفلان ملكا، لا ننفي ذلك، لكن في الآخرة الملك الله، لمن الملك اليوم؟ لله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك اختص يوم الدين، ما فيش حد يدعي أنا ملك، لا، كل يتبرى من هذا الشيء، إن الملك لله وحده. فكان يوم الدين أعظم ما يكون، يوم في كل الخلائق مجتمعون يوم القيامة، أما في الدنيا لا، في الخلق لن يجتمع الجميع في مكان واحد، فيكون منهم الأحياء ومنهم الأموات ومنهم السابقون وفيهم اللاحقون. وفيه يوم الدين اجتمع الجميع، فكان أعظم ما يكون لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. معاني عظيمة حين تقرأ الفاتحة تستشعرها، تستشعر تفكر في هذه المعاني، الله مالك يوم الدين، الدين الجزاء، يدان فيه الإنسان يحاسب ويعاقب أو يحاسب ويثاب بحسب عمله، هذا يوم الدين، يوم الحكم لله رب العالمين، يوم الجزاء، يوم اقتصاص المظالم من العباد. قل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، لا نشرك بك شيئا في عبادة ولا في استعانة ولا في غيرها، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله سبحانه وأنت تتذكر أن الله لا يستجيب لقلب غافل الله، فلما تقول اهدنا، ما انت عمال بتمدح بتمدح عشان توصل لدي، عشان يقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، اسأل بقى، ما تسألش وانت غافل عن هذا الذي تسأله وتطلبه، تقول اهدنا الصراط المستقيم، دلني على الطريق القويم لأصل إليك بسببه إلى جنتك، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الطريق الذي دللت له أنبياءك فصاروا عليه فأنعمت عليهم فصاروا في جنتك، دلني عليه واهدني إليه وثبتني فوقه حتى أصل إلى جنتك، لا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين من الكفر والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. هذه فتحة الكتاب، السورة العظيمة ولها فضائل كثيرة إن ذكرنا بعضها قبل ذلك، فالفاتحة تقرأها وتتدبرها، وحين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تتذكر ما فيها من فضل في هذه الكلمة وفضل فاتحة الكتاب. الجهر بالبسملة، هل تجهر بالبسملة ولا تسر هذه البسملة، وهل هي آية من آية الفاتحة ولا إنها آية منفصلة قبلها، إيه اللي في هذا الشيء؟ ما في حديث صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يجوز تقول يفتتحون بالحمد لله على أن الباء جارة، لكن أجمل منها أن تقول بالحمد لله رب العالمين، إن هنا الحكاية الباء جارة للجملة التي بعدها ليس للكلمة، فأنت تحكي الحمد لله رب العالمين فتقرأها على وضعها هنا، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. في صحيح مسلم عن أنس يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، ورجل يسأل أنس رضي الله عنه عن البسملة فيقول له ذلك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع أبي بكر الصديق، صلى مع عمر، كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يرجع بقى كلام العلماء، هل لا يقرؤونها لكونها أنها ليست آية من الفاتحة، ولا كانوا لا يقرؤونها لكونها آية وكانوا يسرون بها في أنفسهم؟ هنا يختلف العلماء في ذلك. فالبعض كانوا يقولون إنه كانوا يبدأون بالحمد على طول، فذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، إلى أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ على طول الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. طيب وزادات الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فين الآية السبعة؟ هتقول إذا بدأ بالحمد لله رب العالمين بقوا ستة. قالوا لا، ما احنا بنقف غير المغضوب عليهم، هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيقف عليه على أنها آية، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. لكن الأصوب كما سنرى بعد ذلك أن البسملة آية من الفاتحة، وأن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي آية واحدة وليست آيتين، على خلاف بين العلماء في ذلك. وبرضو نذكر بأن هذا الخلاف ليس داخلا في مجال الكفر والإيمان، نكفر من لا يقرأ أو من لا يثبت له. العلماء من القديم وهم مختلفون في ذلك ولم يجمعوا عليه. في رواية لأنس في حديث أنس قال: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنا في رواية توضح المعنى أكثر، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنا كأن أنسا يقصد بها الجهر، إن صلى خلفهم في الصلاة الجهرية ما سمعش حد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يقولوا لم يسمع، نقول الفترة طويلة جدا، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة، وبعد صلى سنتين مع بكر الصديق رضي الله عنه، وصلى مع عمر بن الخطاب 14 سنة مع عمر رضي الله عنه، فترة طويلة ولم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله. صلى 12 سنة معه لم يسمع بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 25 سنة ما سمعش بسم الله الرحمن الرحيم، وكل نساها. لا، فحين يأتي عنه رضي الله عنه أنه كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يمدون بها، نقول لعله أحيانا لبيان أنهم يقرؤون ذلك، لكن الغالب في ذلك أنهم ما كانوا يعلنون بها. في رواية عند ابن خزيمة قال: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام يذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويعني هو شافعي، والشافعية يرون أنه لابد من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك الحافظ ذكر الأحاديث الكثيرة اللي في ذلك، أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر أنه ما كانوا يجهرون، ما كانوا يقولوا، ما كنت أسمع ذلك منهم، كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين وصل في آخر بحثه بيقول يعني أنه أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وصاحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة. هو يعني عايز برضو يؤيد مذهب الشافعية في المسألة انه يجهر بها. فقال يعني نحمل ان انس نسي انس رضي الله عنه، لانه في بعض الروايات قال: سألتني عن شيء ما احفظه. يقول الراوي: انك سألتني عن شيء ما سألني عنه احد قبلك. لما قال هذا الشيء ما سألني او ما احفظه، يعني الحافظ يقول: فلو أن أحدا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها يبقى يجهر بالبسملة في القراءة. هنا يعني الحافظ بحث ممتع وجميل، بس في النهاية لو أدرع البحث شوية يعني علشان يؤيد المذهب بتاعه في ذلك. ولكن الأجمل من كلام الحافظ أن يقال إنه أنس معقول قاعد 25 سنة مع أبي بكر وعمر وعثمان ما سمعش حد منهم يجهر، طب الآن هو مع مين وهو بيسمع هذا الشيء؟ فمن يسمع ولا ما؟ مش ممكن إنسان يصلي 25 سنة وقبل كده 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة ما افتكرش إنه مرة بقى. هنا يبقى هنا محمول عنهم ما كانوا يجهرون، ولكن إذا ثبتت رواية إنه سمعه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تحمل على الندرة، تحمل على الندرة إنه أحيانا يفعل ذلك لبيان أنها آية من الفاتحة. بهذا أجمل من أن يقال إنه لو جاء حديث واحد عن أنس إنه فيه الإثبات يلغى هذا كله ويعمل بهذا. لا، ده الحافظ في آخر حديثه لو البحث شوية، مع إن بحثه شيق وممتع جدا رحمة الله عليه، ولكن ما لتأييد مذهب الشافعي في هذا، وهو الشافعي قوي، ولكن المذهب الجمهور في عدم الجهل بها أقوى من ذلك، لأنه أنس بيقول أنه ما سمعها. معقول أنس بعد كل العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر ما يذكر لهمش أنه هم أهو بسم الله الرحمن الرحيم، نسى الصلاة اللي معهم؟ هذا بعيد جدا. أنت لما بتروح صلي في الحرم وراء إمام في الحرم وتقعد أسبوع ولا أسبوعين في العمرة بترجع تحكي عنها طول عمرك وانت فاكر كان فيها أو كان. وأنس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع ومش فاكر؟ لا لا، هذا بعيد جدا، ويعني غير كلام غير مقبول. فالصواب في ذلك أن يقال إن جهر أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان للتعليم أنهم يقرؤونها حتى لا يظن أنها لم تقرأ. ده يعني محصلة كلام الحافظ ابن حجر في الذي ذكرناه، لكن هو اختار أنها يجهر بها، لك طالما إن أنس ناسية يبقى على ذلك نحمل أحاديث ده لأنه كان ناسيا. فإذا جاء مرة إنه قال بسم الله يبقى هي دي اللي تثبت لنا البسملة والجهر بالبسملة، يبقى مذهب الشافعي الأصوب في ذلك، يعني على ما يقوله رحمة الله عليه. طيب، هنا بحث الإمام النووي، وأبحاث النووي ممتعة جدا جدا رحمة الله عليه، يعني يفند الأدلة وينصر في النهاية مذهب الشافعي، لكن لو في حاجة قوية بينصر المذهب القوي في هذا الأمر، بس الغالب أنه ينصر مذهب الشافعي في المسائل. وهنا حيقول برضه بأنه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة. طيب، نمشي مع النووي كلامه. يقول الشيخ الشيرازي في المهذب: يجب أن يبتدئها، يقصد الفاتحة، ببسم الله الرحمن الرحيم، أن يبتدئ الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية منها. ده كلام صاحب المهذب اللي هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي. يقول: والدليل عليه، يقول آية من الفاتحة، الدليل إيه؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. النووي يقول هذا الحديث حديث صحيح، صحيح النووي، والألباني برضو صحح معنى هذا الحديث. يقول الإمام النووي في التعليق أو في شرح كلام الشيرازي: مذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. البحث الآن يذكر لنا الإمام النووي كعادة رحمة الله عليه الاستفاضة، يذكر أدلة العلماء المذاهب الأخرى ويذكرها، وبعدين يذكر أدلة المذهب بتاعه ويرد على دول بالكلام اللي يختاروا فيها. يقول: إنها آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وليست في أول براءة بإجماع المسلمين. كثيرا ما تقرأ في كتاب المجموع النووي بلا خلاف بلا خلاف، وغالبا ما يقصد بلا خلاف عندنا عند شيء، فلا تظن هذا إجماع، لا تظنش ده إجماع، ده مش إجماع. فهنا آدي من ضمن كلامه هنا يقول: أنها آية كاملة من أول فتحة بلا خلاف، يعني عنده عند الشافعي. فانتبه لإصلاح النووي في ذلك حتى لا تدعي أن هذا إجماع، هو لا يقصد أنه إجماع. قال: وليست في أول براءة بإجماع المسلمين. هنا عبر لك عن إجماع المسلمين، إن ليست في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم. أما باقي الصور غير فاتحة الكتاب وبراءة، ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاث أقوال، ثلاثة أقوال. أصحها ده كلام النووي، وأشهرها وهو الصواب أو الأصح، يعني هنا بيرجح إنها، قال إنها آية كاملة منها، يعني إن البسملة آية كاملة من أول الفاتحة ومن أول كل سورة ومن أول كل سورة. طيب، القول الثاني أنها بعض آية، أنها بعض آية، يعني عايز يقول إن البسملة في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين متصل بما بعدها، يقول لك لا، مذهبنا أنها آية كاملة، لكن باقي الصور هي متصل بما بعدها. يبقى سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، كده الاثنين على بعض تبقى آية. كده هرب الإمام النووي من أن يتقال له طب ما عدوهاش ليه، ما عدوهاش رقم ليه في أول كل سورة، هرب من هذا الشيء. كلامه في ذلك ليس جيدا، ليس جيدا أن يقال هذا الشيء، لأنها في الفاتحة عدوها آية من ضمن العد فيها، والخلاف البعض عده بعض، لكن ما حدش عد بسم الله الرحمن الرحيم في البقرة ولا في غير أنها من الآيات اللي فيها. وإن اختلفوا في عد الآية يقوم يعد لك سورة البقرة كام آية، سورة البقرة 285 آية، 286 آية، 287 آية، الخلاف من أول ألف لام ميم لغاية آخر الصور، ما حدش دخل البسملة إنها في آيات الخلاف التي فيها. فعلى ذلك هذا يعني الذي يقول النووي رحمة الله عليه في هذه النقطة إنها الصحيح أنها كذا، هذا اختياره هو، والصواب أنها ما هياش من ضمن البعض الآية. وده القول الثاني عند الشافعية أنها بعض آية يعني من كل سورة. أشهرها اللي هو بيقول أنها آية كاملة، هنا يقال لو طول لما هي آية كاملة ما تعددش ليه عبدوا الفاتحة حال بسم الله الرحمن الرحيم حطوا لها نمرة واحد، لما بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة ما دولهاش نمرة واحد، ابدا الآية التي بعدها حتى يختلفون ألف لام ميم ذلك الكتاب، هنا آية الاثنين على بعض ولا ألف لام ميم آية وذلك، لكن ما قالوش أو معلوماء العبد يعني ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وقفين آية، ما قالوش هذا الشيء. الثالث قول أنها ليست في القرآن في أوائل السور غير الفاتحة، هذا القول الثالث إنها ليست في القرآن في أوائل السور غير الفاتحة. يقول المذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة، يعني القرآن 114 سورة البسملة آية في أول كل سورة إلا سورة براءة، والصواب في ذلك أو الراجح في ذلك أنها آية من سورة الفاتحة على خلاف، لكن هذا الأصعب اللي فيها أنها آية منها. أما باقي القرآن فهي آية منفصلة وليست متصلة، آية منفصلة قبلها لأنها لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الدليل على ذلك. طيب هنا نقطة يقول لنا الإمام النووي هل هي من الفاتحة الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ نقول مثلا الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة قطعا، اللي ينكر هذا شيء يكفر. هنا طيب البسملة إذا اختلف الناس فيها نقول هي آية على سبيل القطع، فعلى القطع من كفر الذي يقول بخلاف ذلك، فلذلك قال لنا أنه الصواب أنها آية على سبيل الحكم، يعني دل الدليل على ذلك ولكن ليس الدليل كالإجماع على باقي القرآن، ولذلك يقول أنها على سبيل الحكم وليست على سبيل القطع. على سبيل الحكم يعني إيه؟ يقول يعني حنحكم بها إن في مذهبنا الذي لا يقرأها تبطل صلاة، لم يقرأها. طيب غيرك يأخذ بأنها ليس خلاص ما لناش دعوة مذهب غيرنا، هم يصحح على مذهبه، يبقى هنا لو قال على سبيل القطع يبقى بطلان الصلاة على كل المذاهب، فلا يقدر أن يقول ذلك مع وجود الخلاف الذي مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدم إثبات البسملة. هو بيدي مقدمة ويقول البسملة عظيمة والمسألة بتاعتها مسألة عظيمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء بذلك، يعني بمسألة الكلام عن البسملة أنها آية من الفاتحة ومن غيرها ولا ليس بكذلك، وحصل خلاف في ذلك بين أهل العلم كما سيذكر. جمع هذا الكلام إمام من الأئمة اسمه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي منهم، والإمام الشيخ النووي أخذ الكلام بتاعه في كتابه ولقصه وزاد عليه وعمل لنا البحث الجميل ده اللي هو حيذكره رحمة الله عليه. يقول مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة. طيب مين قال بهذا الكلام اللي يقولوها؟ يقول إنها آية من أول كل سورة، أنها لكن لاحظ إنه أكثر العلماء يكون آية منفصلة وليست متصلة، الشافعي يقول متصلة بالسورة يعني سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء وهكذا، لكن غير ما يقول هي آية منفصلة قبلها ليعرف بها بدء السورة والاستفتاح هذه السورة، لكن من الفاتحة هي آية منها. يقول قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا إن البسملة آية من الفاتحة هؤلاء، وذكر مجموعة من العلماء قال ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق، وروي عن أبي هريرة وعن سعيد بن جبير وعن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هذا قول من أقوال أن البسملة آية من أول الفاتحة. القول الثاني وهو قول مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وداود الظاهري قالوا ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيره. يبقى هنا خلاف موجود وخلاف معتبر بين العلماء هينبني عليه ان لو ان انسانا صلى وقال الحمد لله رب العالمين وكمل وقرأ عنه هل تصح صلاته ولا لا تصح؟ فاذا قلنا انها ايه من الفاتحه نقول لا تصح صلاته، اذا قلنا انه هي لا ليست منها بل هي منفصله عنها يبقى تصح الصلاه اللي فيها. لكن من عرف الدليل يلزمه ما عرفه، من عرف الدليل في مساله يلزمه يعمل بما عرفه. الامام احمد عنه روايه بذلك قال هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور، يعني ليست آية من أوائل كل سورة، هذا مروي عن أحمد رحمه الله. اختار ابن تيمية رحمه الله أنها آية منفصلة من الفاتحة ومن غيرها، آية يعني إنها أثبت أنها آية توسط يعني، وقال بس هي منفصلة في الفاتحة قبلها، قبل الفاتحة زيها زي غيرها من القرآن وجراها على غيرها. لكن أجمل من اختياره ما ذكره الحافظ ابن حجر من أدلة وذكره النووي أنها آية من الفاتحة، ولكن في مسألة الإصرار والجهر بها أنها الغالب أن يسر بها في الصلاة الجهرية. قال أبو بكر الرازي من الأحناف هي آية بين كل سورتين، يعني الآية منفصلة قبل كل سورة ما عدا سورة براءة. من قال أنها آية من الفاتحة لهم أدلة، ومن نفاها لهم أدلة. نبدي بكلام من نفى، قالوا لا ما هيش آية متصلة بالفاتحة بل آية منفصلة قبلها. قالوا القرآن لا يثبت الظن ولا يثبت إلا بالتواتر، عشان نثبتها أنها قرآن لابد أن تكون متواترا، لكن يكون في إجماع على ذلك. التواتر حاجة والإجماع شيء آخر، إجماع في تفصيل عرفنا. التواتر رواية جمع تمنع العادة تفاقم الكذب، يقول هذا حديث متواتر ولا يمنع من أن يروى الحديث متواترا ويجي حديث آخر يخالف هذا الحديث المتواتر، يبقى على ذلك هنا الإجماع اتفاق الجميع على الشيء، لكن التواتر يعني رواية الكسرة للشيء. طيب قال لنا هنا القرآن لا يثبت الظن، هذا كلام جيد. احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد إلى آخره، قاله ذكر الفاتحة ما ذكرش بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت منها كان ذكرها، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. احتجوا بحديث لأبي هريرة، هذا الحديث السابق رواه مسلم، حديث آخر لأبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. سورة 30 آية شفعت لرجل، إن من القرآن هذه السورة سورة إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك. اتفق أهل العد في هذه السورة على أن أولها تبارك الذي بيده الملك، هذه أولها، وما اختلفوش في عبد هذه آية هذه السورة، ما فيش خلاف في عبدها. يبقى لو أن البسملة آية منها من هذه السورة كتبها كام؟ 31. هنا لا هي 30 بس، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها 30، يبقى على ذلك هي 30 بس من أول تبارك. يبقى البسملة يا إما آية منفصلة قبلها يا إما ليست آية، يا إما ليست آية. يبقى هنا على ذلك اللي احتجوا قالوا البسملة في الفاتحة لهم دليل الذي ذكرناه، في غيرها من القرآن لهم هذا دليل، هذا دليل قوي على أن البسملة ليست آية متصلة بسور القرآن لكنها منفصلة عن كل سورة إلا سورة الفاتحة التي فيها الخلاف، لسه في أدلة ستأتي على أن البسملة من الفاتحة. ومن حديث أم سلمة اللي قدمناه في أول الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. احتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وذا في الصحيحين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ولم يذكر البسملة، يعني ما قالوش اقرأ قول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل ذلك، وبدأها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتبقى البسملة ليست آية منها، ليست آية منها. طبعا من سيقول إنها آية منها يقول لك طب هو كانت نزلت كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أعطى بعضها، بعض هذه السورة بعد ذلك نزل بقيها، فعلى أن تكون بسملة بعد ذلك. اللي يجيب يقول لك لا هذه أول السورة، أول السورة لابد من بسملة، لو كانت منها لكان ذكرها معها فيها. يمكن غيرهم يقول اكتفى بأن أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش هيكرر فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا يحتجون بحديث أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية لمسلم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. وهنا هذا الحديث جمع لنا الحافظ ابن حجر الطرق بتاعة الحديث، ففي النهاية فهمنا من أنس معناه إيه، كانوا لا يجهرون، كانوا لا يجهرون، لأنه قال كانوا لا يجهرون نص عليهم أو كانوا يسرون بها. أيضا قالوا ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها، لكفر جاحدها. وكما ذكرنا أن هذه مختلف فيها من الماضي، مختلف في أنها آية من أول الفاتحة ولا آية من الفاتحة ومن أول كل سورة ما عدا براءة، ولا بعض آية من سورة، مختلف فيها من الماضي، فعلى ذلك ما فيش إجماع عليها، فلا نقول يكفر من يخالف. قال ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة، وتصورت أنهم مجمعون على ذلك، فلا يقال إنها آية من غير الفاتحة في أولها، لا آية من أول البقرة ولكنها منفصلة، آية ليست متصلة بسورة البقرة. فإذا قلت سورة البقرة تبدأ بألف لام ميم، البسملة قبلها تبدأ بها آية منفصلة قبلها وليست داخلة فيها. دي الأدلة لمن قالوا إنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها. الشافعية يحتجون ومثلهم كل من يقولها آية من البسملة وآية من أول كل سورة ولكنها منفصلة في أول كل سورة، يقولون لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف في أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور. عايز يقول لنا ده أقوى دليل عندنا، أقوى دليل عندنا. أنت لو قلت حديث وحديثين وثلاثة حديثين أنا أقول لك المصحف حلو، المصحف جايلنا من أيام الصحابة وهو على هذا الشيء، الفتحة في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الناس قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة براءة ما فيش قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، جايلنا القرآن هذا أقوى ما يكون على إثبات أنها آية. هذا صحيح، هذا كلام جيد جدا، أنه هي البسملة آية مثبتة من أيام الصحابة، وما كانوا يجعلون مع القرآن شيئا غير القرآن، وإن كان الأعشار اللي حصلت بعد ذلك وتراجم السور حصل هذا بعد ذلك، لكن كانوا يكتبونها بخط يخالف خط القرآن. أما يقول سورة البقرة كان يكتبونها بلون أحمر، بلون أحمر، أما يكتب حاجة تانية من الأشياء في القرآن يكتب بلون تاني غير لون القرآن حتى لا يختلف على الناس، زي عد الأعشار الحزب والربع وكذا، كانوا يحطوا بلون تاني غير لون المصحف حتى يفارق لون المصحف هذا في القرآن. فكانت البسملة مكتوبة بذلك، لذلك قال إنها من القرآن وإنها من المصحف، وأنها آية منفصلة قبل كل سورة هذا كلام صحيح، وأنها آية من الفاتحة، وإن كان من يقول إنها منفصلة من الفاتحة يقول لك اجريها مجرى غيرها، ولكن أهل العد عدوها مع الفاتحة، الكثيرون منهم عدوها من معها، البعض لم يعدوها، يبقى على ذلك في غيرها ما اختلفوش في أنها لا تعد مع غير الفاتحة إلا أنها بعض آية في سورة النمل. هذا من أقوى ما يكون في الاحتجاج على أن البسملة آية من الآيات. أيضا يقول العلماء وهذا كلام النووي فإن قيل لعلها أثبتت للفصل بين السور، يمكن اللي حطوها في أولها زي ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختاره كثير من العلماء أنها للفصل بين السور، آية منفصلة يعني قبلها من الفاتحة وغيرها. يقول جوابه من أوله أنها آية منفصلة، يقول فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، يعني تتحط بس لمجرد الفصل، لا، هذا تغرير بالناس وإيهام للناس، والصحابة لا يظن بهم ذلك. قالوا لو كانت للفصل بين السور كانوا حطوها بين الأنفال وراء، كانوا حطوها منها للفصل، ولكنها لم توضع قبل براءة لأن براءة بدأت بالسيف، فلم يكن قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولو كانت للفصل بين السور ما كانتش توضع قبل الفاتحة، كان أولى أنها لا توضع قبل الفاتحة، وهذا كلام جيد، الفاتحة مش قبلها حاجة هيفصل بينها وبين إيه، ما تحطش قبل الفاتحة إنما توضع بعدها، فلما وضعت قبل الفاتحة دلنهم لا توضع إلا لحكمة أنها من القرآن وأنها منها. قال الإمام النووي فإن قيل لعلها كتبت للتبرك بذكر الله، إذا قال من نفى أن تكون البسملة من آيات القرآن إلا في سورة النمل؟ قالوا يمكن كتبت للتبرك بذكر الله وما هيش منها. قال جوابه من هذه الوجوه السابقة، وزد عليها لو كانت هذه للتبرك فقط كان تكتب في أول مصحف بس للتبرك، ولكن وضعت قبل كل سورة يبقى لا مش للتبرك، يبقى لعلة أخرى وليست إلا كونها آية من السورة أو آية منفصلة قبلها. قال وكذلك لو كانت آية للتبرك لوضعت حيث يحتاج للتبرك فيها وألغيت مما لا يحتاج إليه، يعني صور مثلا زي الفاتحة تبدأ الحمد لله رب العالمين فيها ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لو كانت البسملة التبرك مش محتاجة، تبدأ بالحمد لله فيها ذكر الله والتبرك بذكر الله فيها. كذلك سورة الأنعام أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فيها ذكر الله في أبيات، كل سورة مبتدأ بتسبيح الله وحمد الله ما كانش يحتاج أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبلها لو كانت وضعت للتبرك بذكر الله، ولكنها آية من الآيات قبلها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف فصل الصورة عن غيرها إلا بنزول البسملة نازلة من عند الله فهي آية منفصلة قبل كل سورة. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم يقرأ البسملة لأنها مش بداية سورة ولكنها جزء من سورة، فلم يفعل ذلك صلى الله وسلامه عليه، فكان الصحابة لما كتبوا القرآن ووضعوا البسملة في أول كل سورة قصدوا تنبيه أن هذه آية نزلت قبل هذه السورة وهذا موضعها هنا، وإن لم يعدوها مع البسملة لهم كلام كثير نرجع في الحديث الجاري إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.